الأسئلة ما شاء الله منوعة ومفيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الإجابة السديدة فيها. أول هذه الأسئلة: ما حكم المصلي بنية اقتداء الإمام ثم خلفه الإمام مقامه؟ يعني قصد السائل إنسان يصلي مأموما فطرى عذر على الإمام، فهل له أن يقدم؟ هذا أعتقد مراده. الجواب: نعم له ذلك، وهذا حصل في قصة عمر رضي الله عنه عندما طعنه أبو لول المجوسي لعنة الله عليه، فإنه قدم عبد الرحمن بن عوف. وللإمام ألا يقدم أحدا فيترك المصلين يتقدم أحدا منهم كما فعل علي رضي الله عنه عندما أصابه رعاف، لكن الأولى في هذه الحالة أن يقدم الإمام غيره فيما لو أحدث في صلاته أو طرأ عذر يمنعه من تمام الصلاة أو أغمي عليها وغير ذلك، فإن لم يقدم فيتقدم أحد المصلين. ولا نريد أن نزيد الكلام أفضل لأن في نظر أكثر، لأن الأسئلة في نظري كلها هنا مهمة، فنجيب على بعض عليها بإيجاز أو لم ترك بعضها. هنا الرجاء توضيح هذا القول أن الصيام المطلق لا يشترط النية قبل الفجر، والمقيد يشترط. هنا أن الصيام المطلق لا تشترط فيه النية من الفجر، يعني هذا أنه نظر ليصوم أياما وهذه لم يحدد، هذا هو مراد هؤلاء. هنا سائل يسأل: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فهل تجب عليه الكفارة؟ أرجو التوضيح، يعني توضيح هذه المسألة. هذه لا تخلو من أمرين: إما أن يكون متعمدا أو ناسيا. فإن كان متعمدا عالما بأنه في شهر رمضان، فأولا هذا ارتكب إثما، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة لأنه انتهك حرمة هذا الشهر، ثم بعد ذلك عليه قضاء ما جامع فيه وتلزمه الكفارة التي أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاء إليه وقال هلكت، قال ما هلك؟ قال وقعت أو جامعت أهلي في نهار رمضان. فإنه يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما إذا نسي ذلك، يعني لو جامع ناسيا، فهو في هذه الحالة عليه القضاء ولا كفارة عليه في هذا. وأيضا هناك من لا يرى أيضا عليه القضاء ورأي ضعيف. في القرآن الكريم يذكر إبليس عند الخلق، وعند الإغواء للإنسان يذكر الشيطان. أرجو، أولا إبليس هو الشيطان، فهو أيضا إن ذكر هنا وذكر هنا فهو لا يختلف، وليس هناك وقت حقيقي حتى نبين مثل هذه الجزئية. لكن هو قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهنا يعني جاء عنه عموما. هنا امرأة نفست في أول رمضان، فما علمت أو كذا، أو صامت إلى آخر يوم من رمضان، فكيف حكمها؟ ما أدري، أنا السؤال أجيب عليه بما فهمت. امرأة نفست في أول رمضان فما صامت إلى آخر يوم من رمضان فكيف حكمها؟ يعني مراد أن هذه أصابها النفاس في رمضان فلم تصم. أولا النفس من المعلوم أنها إذا طهرت يلزمها الصيام، فكونها أيضا لم تصم لا تخلو من أمرين: إما أن تكون جاهلة بالحكم فهذه معذورة وعليها القضاء، لأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والنفس تعامل مثلها في هذا الحكم. أما إن كانت يعني عالمة بذلك ومتساهلة فهي آثمة وعليها التوبة وعليها القضاء. أيضا هنا ذكرتم حسن الترتيب في هذا الكتاب، فما السر في جعل النية الركن الثالث في ماذا من ماذا؟ ومن العادة أن تتصدر النية. نعم تتصدر النية إذا كان الأمر يتطلب كما رأيتم ذلك في الطهارة، لكن هنا ذكرت النية لأنها مرتبطة بمسائل معينة كما ذكر صاحب الكتاب، ولذلك اقتضى ذلك تأخير، لأن ما تقدم عليها إنما هي مقدمات للدخول في هذا الكتاب، أو اعتبرها المؤلف مقدمات. ولا شك أن الأولى في مثل هذا المقام أن النية تقدم مثل هذه الأشياء، لكن ربما وجهة المؤلف أنه سبق أن صدر بها كتابة في أول مسألة في مسألة النية في الوضوء، فبعد ذلك أراد أن يوزعه، وقد رأيتم أنه لم يصدر بها أيضا أبواب الصلاة ولا الزكاة. هذا أب بلغ شيء، هذا أب يقول باع شيئا كان يملكه يريد بذلك أن يوسع داره ليتمكن أبناؤه من الزواج وهم في حاجة ماسة إلى ذلك، فهل يتوجب عليه الحج هو وزوجه بمجرد هذا البيع ثم البناء، أم البناء لا؟ أولا، إذا كان حجه سيضيع عليه إقامة بيت يأوي إليه هو وأولاده فله أن يفعل ذلك، أما إذا كان هذا لمجرد التوسع فلولا أن يؤدي هذه الفريضة، والمسألة تحتاج أيضا إلى تفصيل في هذا المقام. هذا أخ يقول أنا أعمل دهان، ويوجد نوع من أنواع الدهان اللي يسمونه كيماوي، تعلمون الآن أدخلت على أنواع البويات والدهانات مواد كيماوية، وهذه لها رائحة وربما تؤثر على الإنسان، لكن من نقرأ السؤال ثم بعد ذلك أجيب. لها رائحة شديدة تسبب لي دوخة وشيئا من غياب العقل، هذا يقول، وخلط، ولكني أكون منتبها لما حولي، فما الحكم في العمل؟ أولا قبل أن أجيب، ما الذي أحوجك إلى هذا؟ يعني ما أعتقد أن هناك حاجة ماسة، تجنب هذا النوع من البويات أو هذه الدهانات التي أيضا تؤثر على فكرك وعلى عقلك، وربما مع مرور الزمن وإن كان تأثيرها مؤقتا ربما يكون مستقرا وثابتا، فعلى الإنسان أن يبتعد. بعض الناس يتخذ شيئا من الكمامات فلا تؤثر عليه، فإن كانت هناك أمور تستطيع أن تقي نفسك فيها فعليك أن تفعل هذا إذا كنت مضطرا، أما إذا كنت غير مضطر فتجنب مثل هذه الأمور التي تؤذي بها نفسك، يعني هذه أمور تؤذيك، وكما أن أيضا لنفسك عليك حقا، ومن حق نفسك عليك ألا تؤذيها في هذا المقام. وأما ما يتعلق غياب العقل ويحصل خلط، هذا أمر أيضا صعب، ولكني أكون متنبها لما حولي، فما الحكم في العمل؟ أنا أنصح هذا الأخ أن يبتعد عن هذا إن كان كما يقول، وإن استطاع أيضا أن يتخذ وقاية تمنعه من ذلك، وهذا معروف عند المختصين، هناك كمامات يستخدمها، وكذلك الطبيب إذا وضع البنج أيضا يتخذ شيء من الكمامات، وربما لو لم يتخذها تؤثر عليه أيضا، ربما ينتقل إليه شيء من التخدير فهو يحتاط، فإن كنت تستطيع الحيطة فافعل ذلك. ما حكم استخدام اللولب لمنع الحمل وكذلك حبوب منع الحمل إن كانت هناك ضرورة وضرر يترتب على المرأة فلا مانع من ذلك، وتعلمون أن الصحابة في حديث أيضا عبد الله بن أبي أوفى قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وهذا هو القياء، وهذا هو الدليل الذي أخذ به العلماء في جواز ذلك. أما إذا كان القصد من ذلك هو تقليل النسل وخشية ألا يجد ما ينفق عليهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا تقتل أولادكم من إملاق، فإن كان غرض الإنسان تحديد النسل أو خشية كثرة الأولاد والبنات فلا يستطيع الإنفاق عليهم، فلا ينبغي أن يكون ذلك، لا ينبغي أن يستقر ذلك في ذهن مؤمن، لأن الذي خلقك وخلقهم هو الذي تكفل في رزقكم، فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي عرفتم إن أحدكم يخلق 40 يوما في بطن أمه، وصلى الله على محمد.